الراديو 90 90، هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا، دلوقتي جه ميعادنا مع قصة الرعب. كتب لنا القصة النهاردة محمود الجاهدي، واخرجها لنا طارق قليش. احنا بنبدأ مع بعض ثلاثية جديدة اسمها النداهة تعود، والنهاردة الجزء الأول منها. الجزء الثاني والثالث مش شرط يكونوا في الأسابيع اللي جاية، ولكن هيكونوا إن شاء الله في القريب، لأنها حلقات منفصلة غير متصلة. شروط الرعب زي ما احنا كلنا عارفين: من فضلك علي الصوت، ومن فضلك البس الهيدفونز وضلم نور الأوضة تماما، ولو انت سايق العربية هتوطي الصوت. حياتنا مزيج من الأشياء المتناقضة: خير، شر، كره، حب، صح وغلط، سعادة وألم، لكن هي في النهاية حياة. أنا اسمي أيمن، دكتور حديث التخرج. قصتي بتبتدي من حوالي 5 سنين، من وقت ما استلمت التكليف بتاعي في وحدة صحية في قرية من قرى مصر. القرية اسمها غريب شوية، وكنت أول مرة أسمع عنها. دخلت على الانترنت وعملت بحث، يعني بحاول أدور، لكن ما كانش فيه معلومات كتير عنها. جهزت الشنطة وسافرت، وصلت لها بعد سفر حوالي 10 ساعات. طول الطريق عمال أتخيل يا ترى إيه شكل القرية اللي أنا رايحة دي، إيه طبيعة الناس هناك. أنا مش قصدي حاجة والله، يعني بس أنا متعود على حياة معينة، وبحاول أعود نفسي من قبل ما أروح القرية دي على الحياة اللي هتكون مختلفة عن حياة المدينة. بمجرد ما وصلت سألت حد عن مكان الوحدة الصحية اللي هنا، فالراجل مشكور اتبرع وجه وصلني بنفسه. الوحدة عبارة عن مبنى مستطيل وحواليه سور صغير، وكان فيه زي غفير أو حارس قاعد على البوابة اسمه عم منصور. دخلت الوحدة وتعرفت على الناس الموجودة واستلمت بالفعل الشغل. كان المفروض يعني ان انا هبات جوه الوحدة في أوضة صغيرة بسيطة، الأثاث فيها عبارة عن سرير ودولاب وترابيزة وراديو قديم ما كانش بيشتغل. بالنسبة للقرية حاول أوصف لكم يعني شوية علشان تكونوا في الصورة. قرية صغيرة عدد سكانها تقدروا تقولوا يعني يجي 10,000 بني آدم. معظم شوارع القرية كانت من الطين، وما كانش فيها غير طريق واحد أسفلت اللي بيقولوا عليهم الطريق الزراعي. كان فيه دايما محطة قطر، وكانوا الأهالي بيستخدموها دايما في السفر. معظم الناس اللي هناك بيشتغلوا في الفلاحة أو تربية وعلف الحيوانات. كمان في مدرسة ابتدائي وحيدة هناك اسمها على اسم أحد شهداء حرب أكتوبر. معلش أنا بخوض في التفاصيل أكتر يعني، وبأسهب فيها علشان حابب أوصل لكم كل حاجة. عمدة القرية اسمه الحاج فوزي، وشيخ الغفر اسمه الحاج حميد. نروح لأول يوم استلمت فيه الشغل في الوحدة، اتفاجئت بالحاج فوزي والحاج حميد الاتنين جايين يزوروني وبيرحبوا بيا، وكان معهم كام واحد كده من كبارات البلد. الطبيعة في القرية دي وطريقة تعامل الناس معايا خلتني أحب المكان جدا. وفي يوم كنا حوالي الساعة 11 بالليل، لقيت الباب بيخبط. كان الحاج حميد ومعاه بنته اللي عرفت بعد كده ان اسمها وداد. وداد كانت عمالة ترجع ووشها أصفر وعمالة تنهج من كتر التعب. الحاج حميد قال لي الحق يا دكتور، بنتي هتروح مني. قلت له ما تقلقش، خير خير ان شاء الله. وبسرعة دخلتها وعملت لها فحوصات سريعة، ومن خلالها عرفت ان عندها تسمم معوي. ركبت لها جلوكوز واديتها الدواء اللازم، وفضلت سهران جنبها طول الليل انا ووالدها لحد تاني يوم الصبح، ولحد هي ما بقت كويسه. كتر الف خيرك، كتر الف خيرك يا دكتور. حاولت افهمه اكتر من مره ان اللي عملته ده هو الواجب وده طبيعه شغلي. من بكره والغدا بتاعك علي، وعلى الله اعرف انك اتغديت في حته تانية. الحقيقه انا كنت محرج جدا وحاولت ارفض، لكن بطريقته واصراره ده ما عرفتش ارد. كانت اللي بتجيب الغداء بنت وداد، بمرور الوقت عرفت انها في تالتة ثانوي وانها بتروح المدرسة الثانوية اللي في المركز اللي جنبه. لحد هنا كل حاجة عادي ومشي على افضل ما يرام، لحد ما في يوم حصل اللي قلب كل حاجة. الوقت كان نص الليل، الدنيا ظلمة تماما، والأوضة نفسها غرقانة في الظلمة والصمت. لحد ما صحيت على صوت الصرخة دي، قمت من السرير، أو بمعنى أصح نطيت من على السرير. حاولت أولع النور لكن تقريبا الكهرباء مقطوعة. مديت إيدي على كشاف صغير كنت حطه على الكومودينو جنب السرير ونورته. خرجت أجري من الأوضة وفتحت باب الوحدة الصحية، لقيت عم منصور واقف وهو متوتر وناس كتير عمالة تجري في الشوارع كأن في مصيبة حصلت. عم منصور في ايه؟ في عيل وقع في الترعة. الترعة دي اللي هي ورا الوحدة الصحية؟ ايوه وغرق. جريت بسرعة ولفيت ورا مبنى الوحدة الصحية ناحية الترعة علشان اشوف ايه اللي حصل، يمكن اقدر اساعد باي حاجة، ما انا دكتور. لما وصلت لقيت ناس كتير وستات كتير متجمعة على شط الترعة من الناحيتين، ورجالة نازلين في مية الترعة عمالين يغطسوا يدوروا على الغريق لكن مش عارفين يوصلوا له. حد شافه يا رجالة؟ البحث عن الطفل الغريق استمر أكتر من ساعتين لدرجة إن الناس تعبت. لقيتوا حاجة؟ في الوقت ده شفت من بعيد واحدة ست لبس أسود وكانت قاعدة على الأرض عمالة تعيط. عرفت إنها أم الطفل الغريق. في الوقت ده وصل الحاج حميد وكان عنده اقتراح غريب شوية. بقولك إيه يا حاجة، أنت توفي عن طرف الترعة هنا أهو وتنادي على ابني وبإذن الله هيطلع. أنا سمعته ومعلقتش. أنا بسمع الكلام ده مش عارف اضحك ولا اعمل ايه، بس سكت. ازاي هتقف وتنادي على واحد غرقان بقاله ساعات ويطلع؟ اللي حصل ان هم جابوا لها حاجه خشب كده عامله زي الفلوكه الصغيره ونزلت بيها فعلا في الميه، وبعيل وصوتها بدات تنادي على ابنها. يا حبيبي انت فين يا حبيبي؟ يا ابني انت فين يا ابني؟ اللي حصل ان انا بعد شويه اتفاجئت بحاجه بتطفو على الميه. لما دققت النظر لقيتها جثه الطفل فعلا. رحت قربت من الجثة، لما خرجوها شفت شيء مفزع. كان حوالين رقبة الطفل الميت ضفيرة شعر ملفوفة على رقبته كأنها هي اللي خنقته، وكانت عينيه مفتوحة على الآخر وبقه مفتوح كأنه كان بيصرخ وبيستغيث من أنه شاف حاجة مرعبة قبل ما يموت. وعدت الليلة كده. تاني يوم بعد صلاة الظهر صلينا على الغريق صلاة الجنازة ورجعت تاني للوحدة الصحية. في اليوم ده مفيش ولا مريض جاي الوحدة الصحية علشان يكشف. على قرب الليل دخلت نام، لكن بعد مدة بسيطة صحيت وأنا حاسس بشيء تقيل مش عارف أتنفس بسببه، مش عارف إيه السبب. كنت بتنفس بصعوبة شديدة. قمت من على السرير فتحت الباب بهدوء وخرجت. كان قدامي السلم اللي بيطلع على السطوح. بهدوء برضو بدأت أطلع لحد ما وصلت لسطوح البيت. شفت قطط سودة كتير متكومة على ركن السطوح، مش عارف هم نايمين ولا صاحيين، لكن كل اللي يعملون هما كانوا بيطلعوا صوت غريب جدا. متجمعين جنب بعض في كتلة واحدة سودة، لا بيتحركوا ولا بيعملوا أي حاجة، عاملين زي الأصنام. قربت منهم عينيهم بتلمع اللمعة المرعبة بتاعت القطط. حسيت إن عينيهم كتل من النار بتبص عليا، وفي وقت واحد كل القطط دي صرخت مع بعض. في نفس اللحظة وبدون انذار كلهم اتفرقوا جري. بعيني كده حاولت اعرف قد ايه، كانوا حوالي 13 قطة يمكن اكتر، وكلهم جريوا ناحية اوضة موجودة في اخر السطوح، او بمعنى اصح الاوضة الوحيدة الموجودة في السطوح. اوضة مبنية من الطوب الاحمر وليها الباب بتاعها. القطط طلعت فوق سطح الأوضة واتجمعت فوقيه. لمحت بطرف عيني حاجة زي ظل بيتسحب تحت باب الأوضة. رحت ناحية الباب، والغريب إن القفل الموجود عليها كان مفتوح. شلت القفل وفتحت الباب ودخلت. الأوضة من جوه كانت ضلمة، لكن نور القمر اللي كان داخل لما فتحت الباب خلاني أقدر أشوف إيه اللي جوه الأوضة. شفت حاجة زي خيال واحدة ست واقفة ومدياني ظهرها طويلة لدرجة إن دماغها تكاد تكون قريبة من السقف. اتلفتت بمنتهى الهدوء ناحيتي، ملامحها مرعبة. أكتر حاجة كانت غريبة في وشها مناخرها ما كانتش موجودة، وكان مكانها في حاجة زي تجويف أسود مرعب. الخوف خلاني أتشلف مكاني. بصعوبة نطقت وقلت لها: أنت مين؟ أنت إيه؟ ما فهمتش هي تقصد إيه بالصوت المرعب اللي طالع منها، لكن اللي لاحظته إنها بتقلد الحركة بتاعتي. رفعت إيدي، رفعت إيدها، حركت رقبتي يمين، حركت رقبتها نفس المنظر. رجعت خطوة لورا، طلعت هي خطوة لقدام ناحيتي. انت ايه؟ عايزة مني ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مع الحشرجة اللي بتخرج من وقهدي نزل سائل لونه غامق من بقها. شعرها بدأ يطول بسرعة جنونية لدرجة انه غطى وشها ولمس الارض. شعرها كان عبارة عن ضفاير عمالة تطول شبه الضفيرة اللي شفتها على رقبة الطفل اللي غيرت قبل كده. ما كانش ممكن أقف بعد اللي بيحصل ده. جريت من الأوضة وقفلت الباب وحطيت عليه القفل. نزلت أوضتي وأنا عمالة أترعش، كنتش عارف أفكر أو أعمل أي حاجة. مين أو إيه الشيء اللي ظهر؟ شيطان ولا جن ولا روح ولا إيه بالظبط؟ تاني يوم حاولت أبان هادي وما حكيتش لأي حد حاجة عن اللي حصل، لكن على بعد الظهر ودات جت تجيب لي الهدى. لقيتني بحكي لها، معرفش اشمعنى هي، ولكن يمكن عشان أول حد أشوفه في اليوم ده، لكني حكيت. ظهر على وشها الخوف والظهر الشديد، وقامت وقفت وقالت لي: مهما سمعت أو شفت خليك في مكانك، اوعى تحاول تتدخل، اقرأ قرآن كتير يا دكتور. قلت لها: أنا الحمد لله متعودة أقرأ قرآن في كل وقت. قالت لي: هو أنت بتصدق في السحر والجن يا دكتور ولا لأ؟ السحر والجن مذكورين في القرآن وفي الكتب السماوية، ولكن أنا ساعات حالات كتير من اللي بسمع عنها أنها بتكون الناس فاكرين أن في لبس من الجن، والحاجات دي بتطلع في الآخر أمراض نفسية يعني. ابتسمت وداد وقالت لي: لكن انت عارف ان الجن والسحر موجودين وممكن يأذوا اي حد، وممكن يأذوك انت شخصيا. يا وداد، طول ما الانسان عنده ارادة مفيش حاجة تقدر تأذيه، ولازم احنا نكون مؤمنين ومقتنعين ان ربنا هو الحافظ. قالت لي: يا دكتور، المثل بيقول الكترة تغلب الشجاعة، ولا ده كمان ما تعرفوش؟ والشر لو قوي جدا ممكن جدا ينتصر. قلت لها: كلامك اكبر من سنك، انت حكايه. حسيت انها خلاص هتمشي وقالت لي: على العموم براحتك، خلي بالك بس من نفسك. في الليله السودة دي انا ما عرفتش انام، فضلت قاعد في المكتب اقرا. بعد مده سمعت صوت حركه غريبه قريبه من الشباك اللي بيطل على الترع. كان صوت حد بيتحرك بحذر شديد جدا. قمت من مكاني وفتحت جزء من الشباك ابص. شفت وداد ماسكه طباشير وبتكتب حاجه زي حروف مقلوبه على شباك اوضتي، وعماله تقول كلام بصوت واطي ومش مفهوم. غازو وبعد ما خلصت خرجت من جيبها كيس فيه تراب ولقيتها بتقول تراب المقابر تراب المقابر، وبدأت ترش حوالين الوحدة الصحية كلها. أنا جريت من مكاني وفتحت الباب عشان أخرج وأشوف المجنونة دي بتعمل كده ليه، لكن لما خرجت مكانتش موجودة. حست بيا أن أنا خارج وهربت. أنا بكرة هروح لأبوها وأحكي له كل اللي بنته بتعمله. هو أنا ناقص أنتوا جايين تعملولي عمل عند شغلي؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. الدوشة والصرخات دي كانت جاية من ناحية الترعة اللي ورا الوحدة تاني. من غير ما أفكر طلعت أجري، بس لما خرجت ما كانش في حد غيري. أمال الدوشة اللي أنا سمعتها دي كان مصدرها إيه؟ ولما وصلت للترعة، خليني أقول لكم المشهد بالظبط كان إزاي. ترعة طويلة حواليها شجر ومفيش أي إضاءة، ظلام، أصوات حشرات وحيوانات جاية من كل اتجاه. هواء بارد شديد كان بيحرك كل فروع الشجر حواليا، لدرجة ان انا بدأت اتخيل ان في كائنات موجودة ومستخبية ورا الشجر. لا انا مش بتخيل، لان انا لمحت حاجة. دي طفلة صغيرة بتقرب من شط الترعة وماشية زي ما تكون مسلوبة الارادة او نايمة. فضلت انادي عليها وقال لها ارجعي يا مجنونة، ارجعي انت رايحة فين؟ فضلت ماشية ولا سمعاني ولا سمع أي حاجة ولا حس بحاجة، لحد ما وصلت عند طرف الترعة بالظبط. ومن ورا شجرة قديمة كبيرة لمحت ست كبيرة. ما كانش باين من ملامحها أي حاجة بسبب الضلمة، لكن كل اللي قدرت أميزه فيها شعرها الطويل، الطويل جدا. شعرها الطويل ده كان واصل لحد الأرض. هي دي نفس الست اللي أنا شفتها قبل كده. حاولت أرجع لكن رجلي غاصت في الأرض وهي بدأت تقرب من بعيد. قربت مني أكتر وشعرها كان بيطير حواليها زي ما بتشوفه في أفلام الرعب، الضفاير الكتير اللي نازلة من شعرها، كل طفيرة عاملة زي ما تكون حبل تخين. ولما قربت وبقت في وشي ونفسها في وشي، طفيرة منهم لفت حوالين رقبتي. حاولت أصرخ لكني مش قادر. بدأت أتخنق ونفسي بيروح. خلاص أنا نفسي بيروح وكل حاجة من حواليا بتضلم أكتر ما هي مضلمة. ووسط كل ده لمحت عينيها. ما كانتش عينين، فجوات سودة، وده آخر شيء تقريبا شفته، لأني بعدها خلاص تقريبا فقدت الوعي. لما فقت لقيت نفسي مرمي على طرف الترعة وجسمي كله متغطي بطين. بصعوبة قمت من مكاني، عمال أحط إيدي على رقبتي مكان الخنق. أنا لسه حاسس بالألم مكان ما كانت بتخنقني. رجعت بسرعة للسكن بتاعي وأنا عمال أتجنب النظر للناس اللي كانوا عاملين يبصولي باستغراب على شكلي اللي أنتوا أكيد متخيلينه. لما وصلت دخلت الحمام، استحميت بسرعة ولبست هدوم نظيفة. كنت عايز أنزل الوحدة بس أنا فعلا تعبان، حاسس ان انا زي ما اكون خدت 100 ضربة على ظهري. كانش قدامي غير اني لازم انام واستريح، بس خلاص انا مش مكتوب لارتاح، لاني صحيت بالليل على صوت صراخ وعويل وصوت حد بيعيط. خرجت من السكن اجري تاني، الشوارع مضلمة، عمدان النور كلها مطفية من غير سبب، بس لقيت ناس بتجري تاني ناحية الترع، وجريت وراهم وانا عمال اسأل في ايه يا جدعان، حد يرد عليا، في ايه؟ محدش عايز يجاوب، محدش عاوز يرد. لحد ما وصلت عند المية لقيت الناس متجمعة زي المرة اللي فاتت برضو، بس كلهم واقفين وفي صوت واحد بيقولوا يا اللي طالب الدفن اطلع. خلاص فهمت كده ان في شاب غرق، وان لحد دلوقتي مش قادرين يلاقوا جثته. شفت الحاج حميد واقف مع نفسه وعمال يتكلم، وتقريبا كان يا ولدان اللي هو شافه بيكلم نفسه. حاج حميد ازيك، عامل ايه؟ كويس يا ابني، كويس الحمد لله. ما لحقتش اكمل كلام معاه لانه سابني وراح لواحده ست من الواضح انها ام الغريب. نادي عليها يخرج. لقيت الست بصت له وقالت له ذنبه ايه يموت الموته دي؟ محدش ذنبه حاجه يا ست، ده كله مقدر ومكتوب. وزي ما حصل المره اللي فاتت بالظبط، ام الغريب نزلت تنادي عليه. يا ابني انت فين يا ابني؟ ابوس ايدك اخرج. وطفت الجثه على وش الميه. الام اول ما شافت المنظر ده وقعت من طولها، جريت عليها علشان اعمل لها الاسعافات الاوليه علشان تفوق. وخلال الوقت ده كنت بتابع الاهالي وهم بيخرجوا الجثه من الميه. الجثه لما خرجت كان فيها علامات زي علامات الجلد على ظهرها، والهدوم اللي كان لابسها كانت متقطعه، وملفوف حوالين الرقبه برضه ضفيره طويله من الشعر. ومن بعيد لمحت وداد واقفه بتراقب اللي بيحصل. مشيت ناحيتها بعد ما قدرت افوق الست ام الغريق. هي لمحتني بقرب منها، فتقريبا كانت مش عايزه تتكلم معايا، فبدات تستخبى وسط الناس، لكني لحقتها وقلت لها انت بتعملي ايه هنا؟ وازاي ابوكي سايبك تيجي هنا؟ ردت عليا وكأني واحد عدو ليها مثلا، وانت مالك؟ انت اصلا انت ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي جابك البلد عندنا اصلا؟ ايه اللي جابني هنا؟ يا بنتي انا دكتور، انت مش شايفه ايه اللي بيحصل؟ قالت لي اسمعني بقى، مالكش دعوه باللي بيحصل في بلدنا. في ايه يا وداد، انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ ما ردتش وسابتني ومشيت. فضلت في مكاني مش مستوعب هو ايه اللي بيحصل، وفي نفس الوقت ببص على الجثة والناس عمالين يلفوها في القماش، وكله عمال يقول إن لله وإن إليه راجعون ولا إله إلا الله. لكني بصيت على وشه، نفس البصة، نفس الملامح المرعوبة المظهورة. يا ترى إيه السر اللي بيخلي الجثث تخرج بالمنظر ده وبيخليها كلها تغرق بنفس الشكل ونفس الطريقة؟ في اليوم التاني وعلى وقت الغروب وعلى عكس المعتاد، طلب مني عم منصور طلب غريب قوي. قفل كل الشبابيك والابواب بتاعت السكن، وما تحاولش تخرج مهما حصل. ليه يا عم منصور، في ايه؟ كده احسن، محدش عارف الظروف. انا خايف عليك. خايف عليا من ايه؟ خايف عليك وخلاص، واشتري مني واسكت. الاوضه اللي فوق السطوح مين اللي كان ساكن فيها؟ ايه اوضه ايه؟ الاوضه اللي فوق السطوح يا عم منصور، مين اللي كان ساكن فيها؟ كانت ساكنه فيها واحده غلبانه، كانت شغاله بتمسح وتكنس الوحده. طيب ستي راحت فين؟ العلم عند الله يا دكتور. ماشي منصور، افتكرت الرسم اللي عملته وداد على شباك الاوضه، معرفش ايه اللي فكرني بيه. خرجت وفضلت امسح كل اللي عملته، ورجعت وقفلت الابواب والشبابيك زي ما هو طلب. كويس، دخلت اوضتي وقفلت عليها ونمت. بعد مدة صحيت على أصوات كتير، أصوات زي ما يكون في ناس كتير موجودة حواليا. حاولت أسمع بتركيز، حطيت ودني على الباب وبدأت أتصنت. كانت أصوات متداخلة في بعض، مش عارف أفهم منها، ولكن زي ما يكونوا بيتكلموا لغة مش مفهومة. بعد الصرخة دي سمعت صوت طفلة بتعيط. حاولت افتح الباب علشان اخرج، كان مزرجن في الاول شويه لكني زقيته واتفتح. خرجت الصالة من بره فاضية، ما فيهاش أي أثر لأي بني آدم ولا أي حاجة. الأصوات دي جاية مين؟ طرف عيني لمحت شيء بيتحرك على شباك الصالة. بصيت بسرعة ما لقيتش حاجة. لمحت حاجة بتجري جنبي بسرعة وبعدين بتختفي مع صوت ضحك أطفال. نعرف ان المفروض ما روحش ناحية الصوت ده بأي شكل، لكن فضولي كان أكبر من إني أقرر. مسكت كشاف صغير ومشيت ناحية الحمام اللي بابه كان مقفول. باب الحمام ليه شباك إزاز في النص، من ورا الإزاز كان فيه وش واحد بيبص من جوه الحمام عليا بره، لازق في الإزاز، وشه كله تجاعيد، اسود محروق، عينيه بيضة تماما، مخيله برضه مش موجودة، ومكانها نفس الفجوة السودة البشعة. فجأة الوش اختفى وكأنه دخل جوه الحمام أكتر. فتحت باب الحمام ودخلت، شفت على الأرض مخلوق مشوه، منظره بشع، عمال يتلوى زي التعبين. قفلت عليه الباب بسرعة وطلعت أجري. رحت الأوضة بتاعتي، نمت زي الأطفال على السرير واتغطيت، وكأني لما اتغطى مفيش حاجة هتشوفني ولا أنا هشوفها. مفيش ثانية لقيت صوت الباب بتاع أوضتي وهو بيتفتح. عارف يعني إيه أنت نايم وعارف إنك لوحدك، أو حاسس إن في عفاريت في البيت تسمع باب أوضتك بيتفتح وانت نايم على السرير وصوت خطوات بتقرب منك وصوت سنان عمالة تخبط في بعض؟ وحسيت بحاجة بتقعد على السرير جنب رجليا، وحسيت بإيد فيها حاجة زي مخالب أو ضوافر بتلمس شعري، عمالة ترعش وأنا مرعوب وخايف أبص على الشيء ده. أنا متخيل إن في حاجة مرعبة، هو تخيله صعب، لكن الأفضل إن أنا ما أبصش. أعوذ بالله، انصرف انصرف. حسيت بالشيء اللي كان قاعد على السرير زي ما يكون نط، لحظتها شلت الغطا بسرعة من فوقي. لمحت حاجة سودة بتتبخر في الهواء، شفت عم حميد واقف. مش منصور حصرك، انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ انا مش فاهم، انا ما عملتش حاجة. مش مهم تفهم، انت كده هتضيع نفسك. عم حميد، مين الست بالله عليك اللي كانت ساكنة فوق؟ ريحني وقولي. مالكش دعوة، فاهم؟ وسابني وخرج ورزع باب الأوضة وراه، وانا قاعد في مكاني وانا عمال اتراش وبرضه مش فاهم حاجة. لكن على طرف السرير شفت حاجة زي ضفر اسود طويل. في اليوم اللي بعد كده كنت قاعد في أوضة الكشف الطبي وأنا مرعوب ولا عارف أشتغل ولا عارف أعمل أي حاجة، مش عايز أكلم حد ولا عايز أشوف حد. بس جالي فكرة، هي ممكن تكون فكرة مجنونة شوية لكن ممكن تكون مفيدة برضه. دخلت الأوضة بتاعت الأرشيف بتاع الوحدة. أنا عارف إن هم أكيد لازم يكونوا زي أي وحدة في الدنيا بيحتفظوا بالسجلات بتاعت كل العاملين والتقارير الطبية في الأوضة دي، لكن منصور شافني. أي خدمة يا دكتور؟ لا أبداً يا عم منصور، شكراً، مفيش حاجة. ما تعمل زي الدكاترة اللي قبلك وخلص تكليفك وارجع بلدك أحسن. يعني إيه؟ مش قصدي حاجة، بس أنا بنصحك. هو أنتوا ليه كل كلامكوا ألغاز ومش باين ومش مفهوم؟ أنا قلت اللي عندي، اللهم بلغت، اللهم فشح. ومشي. خرجت ملفات الأرشيف وبدأت أقلب، بصيت على تاريخ الوفيات، اكتشفت إن حالات الغرق في القرية دي كتير، العدد مش طبيعي ومش منطقي. بدأت أجمع الأرقام والتواريخ وأقارن بينهم. بعد مدة اكتشفت في حقيقة مرعبة قوي، اكتشفت إن كل 5 سنين حوادث الغرق بتتكرر بنفس التسلسل. كل 5 سنين 3 بيغرقوا، ايه بقى اللي بيغرق الناس دي كل 5 سنين؟ معرفش، كل 5 سنين في 3 بيموتوا، وبعدها الدنيا تهدى ونرجع بعد 5 سنين تاني الناس تموت تاني. رميت الورق. في ايه؟ وايه علاقة اللي بيحصل ده بالضفيرة الشعر اللي انا بشوفها؟ ولحد دلوقتي في 2 غرقوا، ده معناه ان لسه في ضحية تالتة. الضحية التالتة دي مين؟ ممكن اكون انا. بصيت ورايا لقيت الحاج حميد ومعاه منصور. واضح جدا ان منصور راح جابه وجه. حاج حميد، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ريحني. منصور اقفل الباب. ماشي. اديكوا قفلتوا الباب وادينا دلوقتي. اسكت، مش عاوزك تعلي صوتك. يعني ايه؟ ممكن تسمعك. لا بقى، انا هعلي صوتي وعامل اللي انا عاوزه ومفيش حد فيكم ليه عندي حاجه. يا دكتور انت انسان مثقف ومحترم، اهدى شويه واحنا هنحكي لك كل اللي انت عايزه. ما هو انتوا لازم تحكولي، في حاجه غريبه في البلد دي. ايه سر الست دي؟ وايه سر انه كل 5 سنين ناس تموت غريقه؟ انا قريت وفهمت اللي بيحصل، انتوا مخبيين حاجه. وليه بنتك بقى بالذات كانت عماله ترسم حاجات غريبه حوالين الوحده، وشفتها بترش تراب وبتقول انه ده تراب مقابر ولا تراب ميتين؟ انتوا عاملين لي عمل؟ عايزين تطفشوني؟ قولوا لي وانا همشي. خلاص طلعت كل اللي عاوز تقوله، اقعد بقى. من حوالي 20 سنة كانت بلدنا مش زي ما انت شايف كده، أصغر شوية، بيوت والناس عارفة بعض. وفي يوم جت البلد واحدة غجرية ومعها بنتها. الست دي كان شكلها غريب قوي وشعرها طويل قوي، صعبت علينا فاشتغلت في الوحدة الصحية وسكناها في الأوضة اللي انت عمال تسأل عنها. بس الست دي طلعت بتقرا الفنجان. حكاية، بدأوا الرجالة كلهم يسألوها على قراية الفنجان بتاعه. قوم ايه؟ الستات غارت ولازم تطرد من البلد. قاموا مطلعين عليها اشاعة ان هي مخاوية جن وبتعمل اعمال، واتفقوا اهل البلد كلاتهم ان هي لازم تمشي. بالليل كل رجالة البلد وستاتها اتجمعوا وطردوها من البلد، هي وبنته. فضلت تتحايل وتترجى فيهم انها تقعد ولا في فايده. الست نطت هي وبنتها في المعديه عشان يمشوا، لكن البنت الصغيره من خوفها وقعت في الميه. امهم الشعر الطويل دي نزلت في الترعه وقعدت تدور وما لقيتهاش. عارف اهل البلد كانوا بيعملوا ايه؟ واقفين يتفرجوا. المسكينه امها غطست في الميه وما قبلتش، وبعد شويه ظهرت من الميه وصرخت: انت منكو كلكو، انت منكو كلكو. واختفت يا ابني. يوم والتاني والتالت لا ظهر جثه بنتها ولا جثتها. اللي حصل بعد كده ان في 3 شباب من البلد غيره، وفضل الموضوع يتكرر كل 5 سنين. طب ليه يا عم حميد كل 5 سنين؟ علشان بنتها اما ماتت كان عندها 5 سنين، والله اعلم. وانتوا كنتوا شايفين اللي بيحصل ده واقفين ساكتين؟ الخوف يا ابني، انا من يومها وانا بحاول اكفر عن ذنبي. والله ذنب ايه يا عم منصور لما سبته الست وبنتها يغرقوا؟ امال انا بحاول احذرك من وقت ما جيت ليه؟ واللي بنتك يا عم حميد رسمته على شباك اوضتي ده يطلع ايه؟ اجا يحرسك من ام الشعور. عليا الطلاق بالثلاثه، خايفين عليك. عم حميد انت عمال تبص في ساعتك ليه؟ انت مستني حد؟ اصل وداد قلت لها تحصلني وتاخرت قوي. وداد؟ انت متعود انها تتاخر كده؟ لا والله. خبر اسود. على فكره يا عم حميد ممكن تكون وداد هي الضحيه الثالثه. انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه، انا بس خايف وقلقان عليها. يخرب بيتي يخرب بيتي يخرب بيتي. خرجنا نجري كلنا من الوحده ورحنا بيته. فتح الباب ودخلنا، ما كانش فيه اثر لوداد. واحد من الجيران قال له انه شافها ماشيه ناحيه الترعه. جرينا كلنا على الترعة. استر يا رب يا رب، استر يا رب. وصلنا للترعة وكان بداية الليل. يا وداد يا وداد يا وداد يا بنتي يا وداد، وداد بنتي. طلعت كشاف ونزلت انا اللي في الترعة ادور عليها. المية باردة زي التلج، لكني لاحظت ان المية زي ما تكون بتفور. في حاجة جوه، في حاجة تحت. وخرجت راس من تحت المية. رسم الشعور ظهرت بوشها المرعب ومن حواليها شعرها الطويل اللي عمال يتلوى حواليها في المية زي التعابين. استر يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول ما استعذت بالله من الشيطان الرجيم رجع الغاز التانية في المية واختفت. ولمحت جسم صغير متكوم عند طرف الدرع. كانت وداد. جرينا بسرعة ناحيتها. كانت مغمى عليها وجسمها كله طين ومية. فضلت أقلب فيها علشان أشوفها عايشة ولا ميتة. وشها أزرق وشفايفها بيضة. حصت نبضها لقيته ضعيف لكنها الحمد لله لسه عايشة. عملت لوداد الإسعافات السريعة بسرعة لحد ما فاقت. وأول ما فتحت عينيها وبدأت تقول أنا فين وتايهة ومش فاهمة قلتلها ما تخافيش ما تخافيش يا وداد. حضنها أبوها وهو عمال يعيط ومش مصدق إن إحنا قدرنا نلحقها وننقذها. شلناها ورجعنا البيت. وعدت الليلة وتاني يوم رحت مع الحاج حميد لعمدة البلد بتاعته واقترحت عليه اقتراح إن إحنا نردم الترعة دي ونعمل حاجة كده زي الصرف المتغطي أو مواسير صرف كبيرة ونلغي الترعة دي خالص. زي ما يكون الاقتراح ده جالهم نجدة وافق وتحمس وأهالي القرية اتجمعوا والناس اتبرعت وجات المواسير الكبيرة وجابوا الموافقات. كل ده حصل في يوم واتحطت المواسير الكبيرة في الترعة واتردمت الترعة واختفت وبقى الطريق الناس بتمشي عليه. المفروض ان كل حاجة كده خلصت وام الشعور دي مش هتظهر تاني. وتكليفي خلص واتبلغت ان انا جاي لي تكليف في مكان تاني. خدت شنطتي وحاجتي وقفلت الاوضه اللي شفت فيها اسود ايام في حياتي وعديت على العمده وسلمت عليه وعديت على الحاج حميد علشان اودعه هو كمان. خبطت على الباب فتحت لي وداد تلاقي حبيبتي ازيك دلوقتي قالت لي انها كويسه وبخير. والدك فين عايز اسلم عليه قالت لي هو قاعد جوه اتفضل ادخل. بصراحة كنت مستعجل لكن قلت عادي أنا مش هشوفه تاني في حياتي. حطيت الشنط جنب الباب ودخلت وداد سبقتني بكام خطوة ومشيت في ممر طرقة ضلمة غريبة وناديت على وداد يا وداد أنا تايه انت سايباني والدك فين. لحد ما وصلت لنهاية الطرقة لقيت الحاج حميد مرمي على الأرض وشه متغطي ببطانية سودة. قربت ووطيت عليه ورفعت الغطاء. المشهد كان مفزع. وش الحاج حميد كان منفوخ كأنه وش واحد غريب وعينيه جحظة البرة وملامحه كلها خوف ورعب وزهر. حطيت الغطاء بسرعة على وشه أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن ورايا اسمع الصوت غريب حسيت ببرد. لفيت راسي لورا شفت وداد واقفه زي التمثال كانت باصه في الارض لكنها رفعت وشها ناحيتي. شعرها بدا يطول ويتضفر والضفاير تطول تطول تطول وملامحها بتتغير لحد ما بقت المسخ بتاعهم الشعور. من الواضح انها استحوذت على جسم وداد من بعد ما ردمنا الدرع. عايز اتحرك مش قادر اتشلت في مكاني وهي عماله تقرب وصوت نفسها بيقرب. غمضت عينيا حاجه زي المخالب بدات تتحرك على وشي. سمعتها وهي بتقول لي ارجع لا ارجع لا. فتحت عينيا ما كانتش موجوده. اختفت وداد اللي اتحولت لام الشعور. قمت من مكاني وانا بسال نفسي هي ما قتلتنيش ليه. يمكن التفسير الوحيد ان الحاج حميد كان هو الضحيه الثالثه. بعد ما حاول ينقذني لكنها ترجع بعد 5 سنين. انتوا انتوا فاكرين ان انا قلت لكم في البداية ان القصة حصلت من 5 سنين؟ انا دلوقتي قاعد في بيتي استنيها، ممكن اكون انا الضحية الاولانية، ولا اطلب الحاكم منصور اطمن عليه. الو، ازيك يا عم منصور؟ اهلا يا دكتور، عامل ايه؟ وحشنا. عم منصور انت كويس؟ الحمد لله يا ابني بخير. ام الشعور دي ما ظهرتش تاني يا عم منصور؟ ولا ظهرت ولا حاجه، البركه فيك. طيب الحمد لله. استنى كده يا ابني، مين انت؟ لا لا لا إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وأنا حي، هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه؟ لا، في الوادي الجديد؟ لا لا. القصة اللي جاية معانا تم نشرها على أحد مواقع الإنترنت أو المواقع الإلكترونية من كام سنة. بسبب غرابة القصة اللي تم تداولها على نطاق واسع ونالت شهرة كبيرة، أشخاص كتير حاولوا أنهم يتأكدوا من مدى صحة هذه القصة أو حتى يوصلوا للشخصية اللي بتحكي القصة، لكن ما قدروش. كأن اللي حكيتها اختفت أو تلاشت بعد كده. هنحكيها على لسان صاحبتها زي ما وردت في الرسالة. أنا اسمي نيكول، عندي 35 سنة، بشتغل ممرضة استقبال في إحدى المستشفيات، عايشة في شقة بتقاسم الإيجار فيها مع صديقة لي اسمها كريستين، بتشتغل مربية أطفال. أنا غير مرتبطة ولم يسبق لي أي علاقات أو زواج أو خلافه. يمكن ده راجع لأني تعرضت لحادث من كام سنة، وبسبب الحادث ده وشي اتشوه. عملت أكتر من عملية لترميم وشي، لكن ما كانش بيحصل النتيجة اللي نفسي إنها تحصل. علوم أنا مش فارق معايا، أنا مصممة إني أكمل حياتي. أصحابي بيقولوا علي إن أنا قوية الإرادة، بس كلامهم دايما بيحسسني بالعكس وإني ضعيفة. مش عاوز حد يفكرني دايما بإصابتي. بطلب من الناس دايما انها تعاملني كإنسان عادية. شغلة الممرضة بتخلي البنت او الممرضة تشوف حاجات كتير مختلفة وتجارب كتير تمر بيها. في البداية كنت بتأثر بأي حاجة بمر بيها، وخصوصا لما مريض يموت على ايدي او طفل يجي مصاب وبعد كده يفقد حياته قدامي. بمرور الوقت اتعودت على الموت. ايوه، في حاجه اسمها اتعودت على الموت، وتقريبا الموت اصبح جزء من حياتي. في احد الايام دخلت واحده ست كان واضح انها من المشردين في الشوارع، كان شعرها منكوش ولابسه بلطو فوقيه بقع دم كتير، الدم كان نازل من راسها. تقريبا حد ضربها بحاجه على دماغها. بمجرد ما دخلت المستشفى صرخت وطلبت الناس تيجي تساعد معانا، وهي نفسها كانت بتصرخ. منظرها خلاني تخشبت، ولقيتها بتقرب مني يعني بتستنجد بيا. فحصل حاجه غير مقصوده مني، زقتها وقعتها على الارض. انا ما كنتش اقصد ده، كانت حركه لا اراديه بصراحه. ستي بصيت لي بقهر وحزن. جه الطبيب وحاولنا على قد ما نقدر ان احنا لازم نعمل اي حاجه لانقاذها. الدكتور لما فحص الدماغ كانت الإصابة أخطر مما توقعنا، وكنا مستغربين إزاي الست ماشية. وسط كل ده مسكت إيدي وبصت وقالت لي أنا مش عايز أموت. بقولك أنتي أنا مش عايز أموت. عمر بيد الله إن شاء الله مش هتموتي. بإيدها اللي ضغطها على إيدي بصيت لقيت على إيدها في وشم عبارة عن جمجمة ليها تلات عيون. رجعت تاني قلت لها ما تقلقيش إن شاء الله مفيش حاجة وحشة. رجعت تاني ردت وقالت لي أنا بقولك أنتي أنا مش عايز أموت. الدكتور قال لي اخرجي بره بس وبتعالي كمان شوية. مفيش، على ما خرجت من باب الأوضة ماتت. فضلت راقب جثتها، دي مش أول مرة يعني حد يموت قدامي، لكن أول مرة أحس بذنب. معرفش ليه حاسة بالذنب، بس يعني أنا ما كانش في إيدي حاجة الحقيقة. لما رجعت البيت دخلت في النوم وبشرطن، يمكن بسبب التعب مش بسبب الخوف. انا خلاص زي ما قلت الشغلانتي دي انا جتتي نحست. بعد مدة صحيت على صوت الهمس والدكتور والاسف الصوت كان جنب وداني وسمع اسم نيكول. فتحت عينيا وانا بين الصحيان والنوم، وفجأة الصوت قال انا مش عاوز اموت. صرخت، قمت بسرعة من السرير، ده نفس الصوت الست اللي ماتت. في اللحظة دي دخلت كريستين وسألتني في ايه؟ قلت لها حلم وحش قوي. بعد لما رجعت صاحبتي اوضتها حاولت افسر الموضوع لنفسي ان انا فعلا من كتر تركيزي مع اللي حصل النهاردة ده كابوس. تاني يوم في المستشفى كان الشغل بتاعي وردية بالليل. الترولي اللي بيتحط عليه الحالات اللي بتتنقل من أوضة للتانية أو حتى الوفيات، سمعت واحد منهم بيتحرك. طلعت بسرعة لأن ده معناه إن في حالة جت. لقيت واحد من زمايلي بيزقه وفوقيه جثة متغطية. وهو ماشي ايد الجثة وقعت، مش وقعت في الارض يعني، كانت على الترولي نفسه لكنها وشفت على الايد وشم عبارة عن جمجمة ليها تلات عيون. قلت لها انت وراي ولا ايه؟ رجعت البيت. تاني يوم الصبح لقيت زميلتي دخل عليا الأوضة وهي مترددة كده تكلمني. قلت لها في ايه؟ قالت لي هو انتي كنتي بتكلمي مين بالليل؟ قلت لها انا بكلم حد بالليل، ده انا جاي متأخر. حسيت ان في شكل اتهام مش عاجبني. قلت لها انتي متخيلة كان معايا حد في الأوضة يعني ولا تقصدي؟ قالت لي لا، انا انتي كنتي بتكلمي بطريقة مش مفهومة وكان في اصوات غريبة في الأوضة. انتي بتقري كتب عن السحر او اي حاجة؟ قلت لها لا طبعا. قالت لي طيب انا قلتلك ان كان في صوت خارج من عندك من الاوضة وخلص. بالليل فكرة غريبة، نزلت تطبيق على التليفون بيسجل فكرة الابليكيشن او التطبيق ده انه بيسجل الاصوات. هو مش هنعمل ريك مثلا او ريكورد ويسجل، لا هو بيفضل صامت تماما، ومجرد ما يحصل صوت بيسجل، وبعد ما الصوت يسكت يرجع يقفل. فهو بيسجل مع اي بالس او اي ويف او اي حاجة عالية يبتدي يلقط صوت فيسجله. هو كده تطبيق يعني فيما معناه انه استشعار صوت. نزلت التطبيق ده ودخلت نمت، واول ما صحيت فتحته لقيته مسجل تسجيل صغير مدته قصيره جدا، كانت إيدي بتترعش وأنا بحاول أفتح علشان أسمع إيه اللي تسجل. سمعت صوت مرعب وسمعت نيكول نفس صوت الست. حاولت أدي تفسير وقلت أنا بتكلم وأنا نايمة ممكن، في اليوم ده حاولت طول اليوم أشيل الموضوع ده من دماغي ومش عارفة، عمال أركز في أي حاجة ومش عارفة، كل اللي شاغل دماغي اللي أنا فيه. لما رجعت البيت كنت راجع متأخر، كانت حوالي الساعة 12 بالليل وأنا متأكدة إن أكيد كريستين نايمة. دخلت لقيت الصالة عادي يعني مظلمة، مديت إيدي ولع النور لكن من الواضح إن الكهرباء اللمبة اتحرقت. اكتفيت بنور ضعيف جاي من ناحية المطبخ ومشيت ناحية أوضتي، لكن لاحظت إن في شيء متكوم على الكنبة الموجودة في نص الصالة، شيء كأنه طفل متكوم. لكني لما قربت عرفته من الجسم ده من اللبس. اللبس ده انا عارفه كويس، ده لبس كريستين زميلتي، لكنها مالها قعدها وعاملة الشكل الغريب ده ليه؟ مدت ايديها بالراحة وخبطت عليها وقلت لها كريستين كريستين. بدون مقدمات لفت وشها ناحيتي، عروق رقبتها كلها برزت لبرا، عينيها وسعت على الاخر، وشها كان أزرق. أنا كل اللي قادر أقوله قلت لها أنت كويسة؟ في حاجة؟ نزلت ووقفت على الأرض وأنا رجعت بظهري لورا، وبعد كده بدأت تتحرك على أيديها ورجليها زي الحيوانات، وصوت سنانها بتخبط في بعضها زي ما تكون بتدور على حاجة تاكلها. فريسة قالت لي نيكول بنفس الطريقة اللي سمعتها من الست. بعد كده اتحركت ناحية أوضتها، ونامت. جريت وقفلت عليها باب الأوضة وفضلت صاحية في أوضتي لتاني يوم. سمعت تاني يوم في بداية اليوم خالص صوت كركبة في الأوضة بتاعتها، رحت اتفاجئت بيها بتخبط. أنا ناسي أن أنا أقفل عليها بالمفتاح، فتحت الباب الأوضة لقيتها بتلم حاجاتها وتقولي أنا هسيب الشقة، أنا هتنقل لمكان تاني. ليه؟ أنا ما عملتش أي، أنا هسيب الشقة خلاص. فعلا مشيت وسبتني في الشقة لوحدي. أنا مش لوحدي، أنا معايا الروح اللي بتطردني. لكن وهي ماشية قالت لي أنا بقولك الأوضة بتاعتك فيها حد غيرك. قلت لها هو أنا بقولك إن أنت مبارح بالليل كنت في عفريت متجسد في جسمك؟ قالت لي آه عفريت. ابقي صوري أوضتك بالفيديو وأنت تشوفي مين اللي العفريت بتطلع له. فعلا كان القرار، جبت كاميرا الفيديو وقررت ان انا اصور نفسي وانا نايمه. حطيت الكاميرا ووجهتها ناحيه السرير ونمت. تاني يوم صحيت وانا حاسه بالم رهيب على رقبتي، الم زي ما يكون في حرق. لكن المهم ان انا جريت الفيديو بسرعه علشان كاميرا الفيديو بسرعه علشان اشوف المشاهد كلها نايمه نايمه نايمه نايمه، لحد ما الصوره اتهزت. وقفت الفيديو وشغلته في الحته دي بالحركه العاديه. الفيديو كان عادي ولكن بدا يظهرني وانا نايمه وبتقلب على جنبي. ومن الحيطة اللي عند السرير انفصل ضل أسود وتحرك ناحيتي. ضل ملوش ملامح لكنه ضل ليه راس وإيدين طويلة. فضل يحوم حوالين السرير ويقرب يقرب يقرب لحد ما مسكني من رقبتي. وانا عمال اتنفض بتخنق وبتحرك وبحاول وانا مغمض عينيا ان انا اتحرك وهرب منه. وبعد يمكن دقيقة او اقل اختفى. ودي كانت نهاية الفيديو. بعد ما خلصت الفيديو حطيت ايدي على رقبتي، حسيت ان في حاجة منفوخة كده في رقبتي. رحت المستشفى وعرضت على دكتور من الموجودين وقلت له انا صحيت لقيت المكان ده في رقبتي وارم. التحاليل قالت اني دورم كلمت كريستين قلت لها انا هموت. انا دلوقتي نفسي ارجع بالزمن، مش لي دعوه باي حاجه، بس انا حتى لو رجعت بالزمن انا هعمل لها ايه؟ كانت مش عايزة تموت وانا مش في ايدي ان انا موت ولا حي. حاجة بتاعت ربنا. انا باخد لحد دلوقتي جلسات علاج، علاج كيماوي، ومع شدة جلسات العلاج بشوفها. ايوه بشوفها. ابتسم لي وأول ما بشوفها بقول لها أنا مش عايز أموت، أنا مش عايز أموت، مش عايز أموت. الجزء الأخير ده حدث بالفعل. شكرا لحسن المتابعة.